نقل ابن منصور أنه قيل لأبي عبد الله: سئل سفيان عن رجل ذبح ولم يذكر اسم الله متعمدا، قال: أرى أن لا يؤكل. قيل له: أرأيت إن كان يرى أنه يجزي عنه فلم يذكر؟ قال: أرى أن لا يؤكل. نعم. قال أحمد: المسلم فيه اسم الله يؤكل، ولكن قد أساء في ترك التسمية. سبق هذا أن التسمية على الذبيحة هل هي شرط في حلها أو هي مستحبة؟ الجمهور على أنها مستحبة، وهو رواية عن الإمام أحمد، لأن المسلم عليه اسم الله عز وجل، فإذا تركها ناسيا فإنه تحل ذبيحته، وإن تركها متعمدا فعلى الخلاف هل تسمية شرط أو ليست بشرط. نعم. لكن من الذي حرمها؟ من؟ لا، سئل سفيان عن رجل، سفيان الثوري، سفيان الثوري أو سفيان بن عيينة، لم يسمي، يحتمل نعم. أنه سفيان الثوري، ولكن المشهور أنه سفيان الثوري، لأنه هو الذي يذكر مع الفقهاء، أما سفيان بن عيينة في الغالب إنه يذكر مع المحدثين. نعم. قال: سئل سفيان عن رجل ذبح ولم يذكر اسم الله متعمدا، قال: أرى أن لا يؤكل. نعم، أخلا من قوله تعالى: وما أهل به لغير الله. نعم. قيل: أرأيت إن كان يرى أنه يجزي عنه فلم يذكر؟ قال: أرى أن لا يؤكل. نعم، أخلا بالآية: وما مما نعم. لم يذكر اسم الله عليه. اي نعم. قال أحمد: المسلم فيه اسم الله يؤكل، ولكن قد أساء في ترك التسمية. نعم، هذا على الرواية الثانية عن أحمد. أليس يذكرون غير اسم الله؟ قال الشيخ رحمه الله: وجه الاختلاف أن هذا قد دخل في عموم قوله عز وجل: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وفي عموم قوله: وما أهل به لغير الله. هذا الذي ذكرناه من بداية الحلقة، هذا الأصل هو الذي جعل الفقهاء يختلفون في هذه المسألة، فمن رجح عموم وما أهل به لغير الله على التحريم أخذ بذلك، ومن رجح وطعام الذين أوتوا الكتاب على الإباحة رجح الحل، وهذه محل اجتهاد، فمن ترجح لديه قولا من هذين القولين فإنه لا يسعه أن يأخذ بالقول المرجوح. نعم. قال: لأن هذه الآية تعم كل ما نطق به لغير الله. نعم، عند أهل الكتاب وغيرهم. نعم.